وجدنا مجد البيت العالم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تجد رسالة غيرنا. قلنا نمر الناقة يريد فينا حجة الخيار فإن سلم فرد بدن العقل والحس على عدم اختصاصه. قالوا لو دلنا حسن الاستفهام لهم انظروا إلى عالم الموقف فيقولون المرض يخطئ. قلنا بعدم خصوصيته وقضيته كالآن نحو أهل الميدان فيقول ولي الأيام لا تعمل بمثالة تفسير. قالوا مسكوت عنه ولا دليل للسكوت. قلنا بسكوته ونطق في تصميمه تعرضنا على كتاب هذا القرآن وقد نفيد لغات القرآن تفيده وتعرضه. ذكر المؤلف هنا نوعا آخر من أنواع دلالة المفهوم وهو مفهوم المخالفة. فعرف المؤلف مفهوم المخالفة بأنها دلالة تخصيص شيء بحكم مما يدل على انتفاء ذلك الحكم عن أداء المخصوص بالذكر. ثم ذكر المؤلف أمثلة له من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. فإن قوله متعمدا صفة أو حال خصص الحكم بها مما يدل على أن ما عدا المتعمد من المخطي والناسي ونحوهما أنه لا فدية عليه ولا كفارة صيد. فجمهور أهل العلم لا يرون هذا الرأي بل يرون أن كفارة الصيد في الحرم تجب على المتعمد وعلى المخطئ. يستدلون عليه بقوله صلى الله عليه وسلم في الضبع شاة قال حيث لم يفرق بين التعمد وبين غيره. قالوا لأن هذا من خطاب الوضع هو السببية وخطاب الوضع لا يعلق بالعمد والنية والقصد. ولذلك فإن تمثيل المؤلف بهذا المثال فيه نظر. استدل أو مثل المؤلف بمثال آخر وهو قوله سبحانه من فتياتكم المؤمنات مما يدل على الاختصاص بهذا الوصف المؤمنات. ذلك في قوله سبحانه ومن لم يستطع منكم قولا فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فدل ذلك على ان الحر لا يجوز له ان يتزوج امه كتابيه وإن كان يجوز له أن يتزوج بالحرة الكتابية بدلالة قول الله عز وجل من فتياتكم المؤمنات مما يعني أن فتياتكم يعني المملوكات مما يعني أن المملوكات من غير المسلمات لا يجوز نكاحهن. وهكذا قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا فإن هذا نزل في نكاح الحر للأمة حيث اشترط لنكاح الحر للأمة هذين الشرطين. الشرط الأول عدم القول يعني عدم القدرة على الزواج بالحرة. فمن كان قادرا على الزواج بالحرة لم يجوز له أن يتزوج بالمملوكة. الشرط الثاني بقوله من فتياتكم المؤمنات. ومثال آخر ما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم في سائنتها في كل أربعين منها شاة. فدل ذلك على اختصاص الحكم بالسائمة المراد بالسائمة البهيمة التي ترعى وما يدل على أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. ثم ذكر المؤلف إذا يراد أقوال أهل العلم وأدلتهم في المسألة فقال جمهور أهل العلم لأن مفهوم المخالفة حجة ودليل من أدلة الشرع يجب الأخذ به واستنباط الأحكام من الأدلة بواسطته. استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن الشارع قد ذكر هذا القيد في أثناء الكلام وخصص الكلام بشيء معين مما يدل على أن تخصيص هذا الشيء للذكر له فائدة، ولا نجد له فائدة إلا إعمال مفهوم المخالفة. فقال المؤلف تخصيص أحدهما، تخصيص أحد الأوصاف، أحد تخصيص الحكم بأحد الشيئين مع كون الشيئين مستويين في الحكم أو في الأوصاف عين ولا فائدة منه. فلما قال بسائمة الغنم الزكاة خص الكلام بالسائمة، ولو كانت السائمة وغير السائمة سواء في الحكم لكان ذكر لفظة السائمة لا محل له ولكان عبثا، والشرع منزه عن العبث. إذ إن من الأحسن لو كان الحكم شاملا للقسمين أن يقول في الغنم الزكاة، ومن ثم فذكر هذا القيد لا بد أن يكون له فائدة، ولا فائدة له إلا إعمال مفهوم المخالفة مما يدل على وجوب إعمال مفهوم المخالفة. وأجاب المخالفون عن هذا الاستدلال بأن ضابط تخصيص المذكور أو تخصيص هذا الشيء بالذكر له فوائد أخرى لإعمال مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب. من هذه الفوائد أولا توسعة مجال الاجتهاد، لأن الحكم نص على السائمة، فنأتي ونجتهد في هذه السائمة هل هي زكاة أو لا، من أجل أن ننال الأجر والثواب المرتب على الاجتهاد، لأن الاجتهاد له أجر عظيم. الفائدة الثانية أن ذكره بهذا القيد لأن المتصل بهذا القيد له علاقة وارتباط بالحكم أكثر من غيره، ولذلك قال وتأكيد الحكم المخصوص بالذكر الذي هو السائمة لشدة مناسبته للحكم في الزكاة. الفائدة الثالثة يمكن أن يكون هناك فائدة من خلال تمكين المكلفين من السؤال عن القسم الآخر، بحيث يسألون فيقولون وغير السائمة ماذا نفعل بها؟ هل نزكيها أو لا؟ وفائدة الرابعة أن ذكر السائمة والتخصيص عليها والتنصيص عليها من أجل الاحتياط لإثبات الحكم فيها، لأن يأتي بعض المجتهدين فيقول إن السائمة نخصصها بالدليل الفلاني، فنص على السائمة من أجل ألا يكون هناك اجتهادات من المجتهدين تخرج السائمة. وأجيب عن هذا بأن هذه الفوائد الأربعة التي ذكرتم لا يمتنع أن تكون مماثلة ومقارنة للفائدة الأولى، فيكون هناك فوائد كثيرة. وجواب آخر بأن هذه الفوائد التي ذكرتم ليست ناتجة عن تخصيص المذكور في الحكم، لأنه لا يمتنع أن تكون هناك توسعة لمجال الاجتهاد، ولا يمتنع أن يكون هناك إمكانية للسؤال عن أشياء أخرى. ومن ثم فإن التقييد لهذا الوصف لا فائدة له إلا إعمال مفهوم المخالفة المسمى بدليل القطع. الدليل الثاني من أدلة الجمهور على أن دليل الخطاب ومفهوم المخالفة حجة إجماع الفصحاء والعقلاء على استنباط الأحكام من خلال مفهوم المخالفة. لما إذا تخاصم اثنان قال أحدهما للآخر أنا لست ناقص عقلي، فنفهم منه أنه يتهم المقابل له بنقصان العقل. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة وذكر منها الكلب الأسود، فقال أبو ذر يا رسول الله ماذا عن الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ ففهم أبو ذر من قول الكلب الأسود أن لفظة الأسود تعني اختصاص الحكم بقطع الصلاة بالكلب الأسود فقط دون الكلاب التي لها ألوان أخرى. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له ثلاثة أن، وإنما بين له السبب فقال الكلب الأسود شيطان. وهكذا لما قرأ على ابن أمية قوله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ففهم يعلى ابن أمية أن قصر الصلاة لا يصح إلا في حال الخوف، وأنه إذا كان هناك أمن فلا يجوز لأحد أن يقصر الصلاة ولو كان سابقا. فجاء يعلى ابن أمية إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإننا الآن قد آمنا فلماذا نقصر؟ فلم يعنفه عمر وقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمثل سؤالك فقال رخصة تصدق الله بها عليكم، فلم يقل هذا الفهم خاطئ ولا حق لكم في أخذ الحكم من خلال مفهوم المخالفة. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن نجعلك في الإجماع أو نجعلك دليلا مستقلا؟ لما سئل عما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل إلى آخر الحديث. لو لم يكن مفهوم المخالفة حجة لما استفدنا جوابا، لأن السؤال عن حالة الإثبات ماذا يلبس والجواب للنفي، مما يدل على أن الجواب للنفي يتضمن الإثبات لما عدا المذكور، فكأنه قال لا يلبس المحرم القميص إلى آخر الجواب ويجوز له أن يلبس ما عدا ذلك، مما يدل على أن مفهوم المخالفة حجة ويستدل به. وهكذا أيضا لو قال قائل اليهودي إذا نام غمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه، فإن جميع العقلاء يقولون أسفلت هذا الاستدلال، لأن هذه الصفات ليست خاصة باليهودي. ولذلك وما ذات إلا لأن مفهوم المخالفة حجة، إذا قلت اليهودي إذا نام غمض عينيه فهم منه بمقتضى لغة العرب أن غير اليهودي لا يفعل ذلك. وهكذا لو قلت الحنابلة فضلاء زهار، فإنه يفهم منه أن ما عدا هؤلاء من الطوائف ليس كذلك، وما هذا إلا من خلال إعمال مفهوم المخالفة، فإن التخصيص اللفظي هو تخصيص المذكور والمنفوذ به بالذكر يدل على اختصاص الحكم بصاحب ذلك الوصف. القول الثاني في المسألة أن مفهوم المخالفة ودليل القضاء ليس بحجة، وهذا قول العلماء الحنفية ووافقهم بعض الشافعية كالغزالي. واستدل عليه بأدلة. الدليل الأول قالوا لو كان مفهوم المخالفة حجة لأدى ذلك إلى أمور شنيعة، فإنك إذا قلت محمد رسول الله وأعملنا مفهوم المخالفة لهذا اللفظ فإنه يدل على أن غير محمد ليس رسول لله، هذا تكذيب لله عز وجل، لأنه قد أثبت الرسالة للأنبياء الذين هم قبله كإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم. وأجيب عن هذا بأن ما ذكرتم هذا ليس من مفهوم، هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب قد دار طائفة بأنه حجة، وبالتالي لا حق لكم بالاعتراض بمفهوم اللقب لأنه لا يزال موقف نزاع. وقال آخرون بأنه ليس بحجة ولا يدخل في الخلاف، وذلك بأن التخصيص هنا ليس للأوصاف وإنما التخصيص للذوات محمد، وتخصيص الذوات بالحكم لا يدل على اتباع الحكم عما عداها. مفهوم لقب يعني الذي اعترفتم به انما هو من قبيل مفهوم لقب، وقد اختلف في كونه حجة، فعلى قول بحجيته لا مطعن لكم ولا نقض لكم في هذا المثال. وإن سلمنا لكم أنه ليس بحجة فلوجود دليل مخصص يدل على أن هذا القسم ليس بحجة من العقل والحس، وسيأتي البحث فيه. الدليل الثاني للحنفية على أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، قالوا إنك إذا ذكرت قيدا وحكمت عليه بحكم يحسن السؤال عما عداه، مما يدل على أن اللفظ الأول لا يثبت انتفاء الحكم في غير المفهوم. فلما قال في سالمة الغنم الزكاة يجوز للإنسان أن يسأل ويقول وغير السائمة هل تجد فيها الزكاة أو لا تجد، مما يدل على أن قوله في سائمة الغنم الزكاة لم يؤخذ منه حكم بانتفاء الزكاة عما عدا السائمة. ومثل هذا القرآن من ضرب تعامل الفضيل فإنه فإذا قلت ذلك فإنه يسأل، يحسن أن يسأل فإن ضربني مخطئا هل أضربه أو لا. وأجيب بأن حسن الاستفهام لا يدل على انتفاء الدلالة وإنما يدل على انتفاء قطعية الدلالة، ونزاعنا في أصل الدلالة وليس في قطعيتها. قال قلنا بعدم قطعية مفهوم المخالفة ولذلك حسن السؤال عنه. وهذا مثل العام، فإن العام يدل على جميع الصادق ومع ذلك يحسن السؤال ويجوز السؤال عن بعض الأفراد هل تدخل العام أو لا. فلذلك لو قال أقرب العلماء فيقول وزيدة العالم هل أقربه أيضا، السؤال هنا ليس لعدم دلالة مفهوم المخالفة وليس لعدم شمول العام لجميع الأفراد وإنما لعدم قطعيته، فلا تنافي بين حسن الاستفهام وبين الدلالة الظاهرية. الدليل الثالث الحنفية قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة تثبت الحكم في السائمة وسكت عما عداها، فينبغي بنا أن نتابع الشارع فنثبت الحكم في السائمة ونسكت عما عدا السائمة، لأن ما عدا السائمة لم يذكر وقد سكت عنه ولا دليل للسكوت. وأجيب عن هذا بأن السكوت عنه مع كوننا حكمنا على قسيمة ومقابلة هذا يدل على أن المسكوت عنه ينافي المنظور في الحكم، فباجتماع الأمرين وهما الحكم على المذكور والسكوت عن غير المذكور يدل يدل على ان غير المذكور ينافي المذكور في الحكم، وقد يفيد التركيب من السكوت عن شيء والنصح بما يقابله ما لا يفيده اللفظ المفرد. ومن خلال ما سبق يتبين لنا ومحام مفهوم المخالفه وانه من الادله الصحيحه التي يعمل بها. فيعمل بمفهوم المخالفه في نصوص الشارع من الكتاب والسنه، ويعمل بمفهوم المخالفه في كلام الناس سواء في الاوقاف او في الوصايا او في الاقرارات او في الانظمه والقرارات او في غيرها من انواع الكلام العربي. قال المنطوق باب المفهوم بل ينبغي أن نذكرها باستثناء. ما دليل الحنفية؟ قالوا المستثنى لم يذكر ولم ينفع عنه الحكم ولم يثبت له، فأنت لديك الحكم على المستثنى منه، أما المستثنى فلم يثبت له شيئا ولم يثبت له. وقال الجمهور بأن الاستثناء من النفي إثبات، وسدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن قوله لا إله إلا الله قد وقع الاتفاق على أنها تتضمن شيئين، الأول نفي الألوهية عما عدا الله، والثاني إثبات الألوهية لله. وعلى قولكم يا أيها الحنفية يلزم أن لا يكون قوله لا إله إلا الله مثبتا للألوهية لله، فكأنكم تقولون هذه اللفظة لا إله إلا الله تنفي الألوهية عما عدا الله، أما بالنسبة لله فإنها لا تدل عليه لا إثباتا ولا نفيا، ولكن هذا خلاف الإجماع، فإنه قد وقع الإجماع على أن من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام وأثبت الإلهية لله. ولذلك لما قيل لهم ودعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. والمؤلف لم يظهر هذا بسم الله، ولعله لأحد سببين، الأول أن المخالف يقول هنا فيه براهين، هنا توجد براهين تدل على إثبات الألوهية لله، فالإثبات ليس بدلالة ذات البصر وإنما بالقرينة، أو أنه من المتقدم أنه لا بد من وجود إله، فإذا نفينا الألوهية عما عدا الله أثبتنا الألوهية لله لا بمقتضى هذا اللفظ وحده لا إله إلا الله، وإنما بواسطة دلالة العقل على إثبات إله. وهذا الكلام فيه نظر، كلام المؤلف وقوله فيه نظر، نقول هذا يحتاج إلى إعادة نظر، فإن هذه اللفظة لا إله إلا الله قد وقع الاتفاق على إثبات الألوهية بسببها لله عز وجل. والعرب الأوائل الذين خوطبوا بهذا اللفظ لم خاطبوا إلا بهذا اللفظ وحده، ففهموا من هذا اللفظ إثبات الألوهية لله. الدليل الثاني لهم للجمهور على أن الاستثناء من النفي إثبات، قالوا إما أن نقدم أن المستثنى والمستثنى منه كالجملة الواحدة، لما قال لم يأتي أحد إلا زيدا، إما أن نجعلها جملة واحدة أو جملتين، إن جعلنا هذه اللفظة جملتين فإن هذا يستلزم الإثبات المستثنى الذي هو زيد، إثبات المجيد لزيد. إذ الجملة الثانية إلا زيدا ثم تجعلها نافية فتكون حينئذ تطويلا، لأن النفي قد ثبت بالكلام الأول ما جاء أحد، أو تجعلها مثبتة ومثبتة لمجيد زيد، هذا الذي نطلبه. الجواز الاحتمال الثاني أن نجعلها جملة واحدة، لم يأتي إلا زيدا، لم يأتي أحد إلا زيدا، نجعلها كجملة واحدة، وإذا جعلناها كجملة الواحدة فلا يمنع وجود واسطة بين الإثبات وبين النفي، لأنه يمتنع أن يكون جزء من الجملة ليس له حكم، يعني الكلام والإسناد عبارة عن حكم الذي هو إثبات أمر بآخر أو نفيه عنه، فلا يصح أن تخليه من الحكم، وقد أبعدت عنه النبي فلم يتبع إلا الإتباع. قال ثم تصور الواسطة التي ليس فيها حكم لا بإرباب ولا بنبي في الكلام مع استلزام الكلام التركيب الإسنادي لإفادية لرحمة، لأن الجملة لابد فيها من حكم بإثبات أو بنفي. فإذا جعلناها في قوله إلا زيدا ليس فيها إثبات وليس فيها نفي، هذا يخالف ما يستلزمه الكلام الذي المفيد الذي لا بد أن يكون فيه حكم إما بإثبات أو نفي. قال وأما قوله لا صلاة إلا بطهور، هذا إشارة إلى دليل آخر للحنفية، هو أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بطهور، فجاء بالاستثناء بعد نهي، وهذا لا يدل على إثبات الاتفاق بينهما، فإن من تطهر ولم يصلي فلا يعتبر له صلاة الاتفاق. ولو قلت إن الاستثناء بعد النهي يعد إثباتا للزمكم أن تقولوا إن الطهور صلاة. أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هنا صيغة شرط وليست صيغة مفهوم مخالفة أو مفهوم ليست صيغة استثناء، فقول لا صلاة إلا بطهور كأنه قال يشترط للصلاة الطهور، ومن ثم فهو خارج عن محل النزاع. الجواب الثاني أن الكلام فيه تقدير، وهو كأنه قال لا صلاة صحيحة إلا صلاة بطهور، إذا كان الأمر كذلك فإنه يسير على قاعدة الجمهور في أن الاستثناء من النبي إثبات. قال رحمه الله على قولين. القول الأول قول الجمهور قالوا إن هذه الصيغة تفيد الحصر، فلما قال إنما الولاء لمن أعتق دل ذلك على أن غير المعتق لا يثبت له ولاء. واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا إن لفظة إنما مركبة كلمتين إن وما، وإن تفيد الإثبات وما تفيد النفي، ومثلما تأخذ حكم الاستثناء من النفي إثبات، فأفاد مجتمعين ما يفيده كل واحد منهما حال انفراده من الإثبات والنفي. ومثلما نثبت الحكم للمذكور ونفيه عما عداه بندري هذين المقطعين على مقتضى دلالة الإمام. وأجيب عن وهذا الاستدلال استدلال ضعيف، لأن ما هنا ليست للنهي، إنما ما هي الباحثة الزائدة التي تنفي العمل. وجعلكم ما للنبي هذا خطأ، ويدل على هذا أن العرب تبطل ما على ألفاظ كثيرة ولا تدل على النبي، كما في قول الشاعر ولكننا أسعى لمجد المؤذنين، فإن هنا الكلام مثبت ولا يصح جعله منافيا، جعله نفيا بمنافاة ذلك لمقصد الشاعر ولأول القصيدة وآخرها. ويدل على هذا أن ما تدخل على لكن ولا تفيد النفي، إذ لو أفادت النفي لكانت لكن الواردة بعد النفي تحتمل التناقض أو فيها تناقض. مثال ذلك ما لو قام قائل ما قام زيد لكنما عمرو قائم، فلو جعلتم ما هنا النافية التي بعد لكن فكان الكلام متناقضا وكان كلاما باطلا، لأن المتكلم أراد نفي القيام عن زيد وإثبات القيام لعمر. ولذلك قال ابن إنما تدخل على إن كما تدخل إن على ما، فتقول ما إنما فاتحة، فدل ذلك على أن تقدم ما قبل إن أو تأخر ما بعد إن لا يجعلنا نجعل كلا الحرفين سواء، وإنما نقول الحرف الأول يقع على دلالته المصرية والحرف الثاني يبني دلالته، فلما قال ما إن مفاتحه نبني ما على دلالته السابقة ولا نجعل بهن دلالة جديدة. وهكذا لما قال إنما محمد رسول الله إنما جاءت ما بعد إن فلا تكون ما للنبي أو لا تكون لها دلالة، فالظاهر اتحادهما في الحرفية اتحاد إن وما. سلمنا لكم أن إن للإثبات وما للنبي، ولكن قوله ولكن هذا إذا جاء كل منهما وحده، أما إذا تركب وأصبح كلمة واحدة فإن المعنى يختلف، لأن الكلمة المفردة لها دلالة وإذا ركبت مع غيرها أصبح لها دلالة أخرى مغايرة لها. ويدلك على هذا حرف لو مع حرف لا، بين لا بالنفي ولو بالتمني، وإذا ركب لم يفيد ما يفيده كل من الحرفين حال غروبه منفردا وحده، بينما يتغير معنى بالتركيب. والصواب أن ما هنا ليست للنفي، وأن إنما أداة واحدة استعملتها العرب وفهمت منها الحصر بدلالة استعمال العرب. الدليل الثاني للجمهور قالوا إن ابن عباس لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في المسيح فإن من هذا اللفظ إن من بعض الربا في المسيح، ولذلك قال ابن عباس بجواز ربا الفضل. وهذا الاستدلال لم يرتضه المؤلف، فقال فهم ابن عباس تعلق بدليل خارجي من قياس او غيره، لكن هذا الاعتراض لا قيمه له، لانه اعتراض باحتمال مجرد بدون ورود دليل يدل عليه. الاعتراض الثاني ان هذا اللفظ انما الليل في المسيح حديث مرسل، لأن ابن عباس لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بينهما الفضل أو غيره، والحديث المرسل لا حجة فيه. وهذا الكلام أيضا خطأ، لأن مراسيل الصحابة مقبولة. قالوا لعل ابن عباس كان واقفا في ذاته، فيقول إن ابن عباس عربي يفهم بواسطة دلالة اللغة، ولم يعترض عليه أحد من أهل زمانه بحيث يقول له إن فهمك فهم خاطئ، وإن هذه اللفظة إنما لا تدل على الحصر. والقول الثاني في المسألة أن إنما لا تريد الحصر، وبنوه على أن نفي الحكم عما عدا المذكور من باب مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة عنده ليس بحجة، وقد رجح المؤلف هذا القول الثاني. وهذا الاستدلال فيه نظر، أو هذا القول فيه نظر، لأن العرب كما تقدم يفهمون من هذا اللفظ إنما الحصر. قالوا استدلوا بأن هذا اللفظ إنما اتفقنا على وجود الإثبات فيه، لكن نختلف معكم في نفي الحكم عما عداه، وأدلتنا وأدلتكم متعارضة، والأصل عدم دلالة اللفظ، ومع تعارض الأدلة فلتكن هذه اللفظة إنما جاء للفهم للقدر المشترك بيننا وبينكم للمعنى بإثبات المجيء زيد. وأما محل الاختلاف وهو نفي المجيء عن زيد فهذا محل اختلاف بيننا وبينكم، وليس فيه أدلة واضحة ولا أدلة فيه متعارضة. ونقول هذا فيه نظر، لأن الإثبات وارد على النظر ومفهوم من اللفظ قبل تقول إنما، فعندما تقول جاء زيد فإننا نثبت المجيء زيد جاء زيد، فحينئذ لا بد للفظة إنما من معنى جديد، ولا معنى جديد إلا نفي المجيء عن غير زيد. نعم. قال رحمه الله ثانيا ان قوله صلى الله عليه وسلم اشتقاق بما لا يحسن، وقوله تحريم وتكبير وتحريم وتسليم، قوله ان الكفر بمحل الاجلال ان يطلق الاستغفار على وتحريرها وتكريمها، وقوله الى غيره ان قيل الصلاه وقيل لا، فالكلام هنا بذلك، وقيل كان المحكوم بالكتاب وان يكون المساوي للمحكوم عليه هو عمل متخصص، فلو كان التسليم والقصر من تحليل الصلاة لخرج الموضوع الحكم. هذا اللفظ الثالث من الألفاظ المفيدة للحسن، وهو المبتدأ المعرف، هل يدل على انحصاره في الخبر أو لا؟ مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يحسن، الشفعة مبتدأ معرفة بالألف واللام، فهل يقتضي هذا انحصار الشفعة في الخبر؟ الشفعة منحصرة فيما لم يحسن، وبالتالي نقول بأنه لا شفعة بسبب الجوار كما قال الجمهور خلافا للحنفية. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم تحريم عن تحريم، تحريم مبتدا مضاف إلى معرفة فيكون معرفة، والمبتدا المعرفة هل ينحصر في الخبر أو لا؟ قال الجمهور نعم، وبالتالي فعند الجمهور لا يجزئ أن يبتدئ الإنسان الصلاة إلا بلفظ في التكبير. وقال الحنفية هذا اللفظ لا يقتضي الحصر، لذلك يصح أن يبتدئ الصلاة بأي لفظ مشير بتعظيم الله، فلو قال الله بعضهم قالوا يجزئ. استدل الجمهور على ذلك في الخبر، ومثله وتحديدها. وقال آخرون السبب في جعل هذه الألفاظ مما يجب على الحصر أن المبتدأ لا بد أن يكون مساويا للخبر، أو يكون المبتدأ أخص وأقل من الخبر. تقول الإنسان بشر، فهنا تساوى المبتدا والخبر. وتقول الإنسان حيوان، فهنا المبتدا أخص من الخبر. لكن هل يصح أن تعكس فتقول الحيوان إنسان؟ لا يصح ذلك. إذا اعتبر هذا يدل على أن المبتدا داخل في ثنائي الخبر، وأن المبتدا منحصر في الخبر، فلما قال تحريمها هذا مبتدأ، التكبير دل على انحصار التحريم بالتكبير. ومثله أيضا قول التحليل والتسليم، تحليلها مبتدأ فلا بد أن يكون مساويا أو أخص من الخبر، ومن هنا لا يقع تحليل غير التسليم. بخلاف الحنفية فهم يقولون يمكن أن يخرج من الصلاة بأي فعل يفعله، ولذلك إذا التشهد يقوم ناويا انتهاء الصلاة لذلك تتم الصلاة عنده، خلافا للجمهور الذين يقولون لا بد من تسليم هذا الحديث، تحليلها في التسليم. والصواب في ذلك هو قول الجمهور، لأن أهل اللغة يفهمون من هذا اللفظ الحصر، ولأن المبتدا في لغة العرب يكون مساويا للخبر أو يكون مخصصا منه بالعكس. قال رحمه الله تعالى: هذا الطلب الذي احتمال مسلم، الأولى أن الحكم إلى غاية بحتى أوية، نحو قوله تعالى: أنت تكتب زوج غيره، وقوله ثم لازمت الصيام إلى البيت، فيريد أن يحكم ما فعل الغاية مقابل ما قبلها بدليل عدم حسن الاستفهام، نحو النكاح أو جاء البيت، وقالوا حكم ما فعل الحكم ما قبل اتجاهها أنه مسؤول عنه. الثانية تعريف الحكم على سنة كقوله تعالى: كنا أولاد الحج ما تلقى أكتبه، يقيم كفاءة الدار عند انتهاء الحج، وأن صوروا قوله إذ تعريفه بشرط لا يلزم تعريفه بشرطين، ورد بأن الأصل على الثاني فإذا ثبت أحدهما. ثالثا تعريف ذلك الاسم العام بصيغة خاصة لدرجة الاستئذان، نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الغد السائلة الجزاء، وقوله من باع المغفر فتمره بذلك، نحو قوله عليه والامر بنفسها بوليها والجبر استاذا، حجه طلب لتاخير التخصيص والتفصيل. الرابعه تخصيص وصف غير قائم بالحكم، نحو قوله الثاني والامر بنفسها حجه، وهو قول اكثر الشافعيه لذلك خلاف المجتهدين واكثر الفقهاء والمجتهدين كاجتهاد الرابعه عن غير وصف مذكور بخلاف ما قبل. الخامسه تخصيص نوع بالحكم، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: انا فهم المصدر والصلاه، وقوله ليس الغروب من القبضه والقبضتين، يدل على مقارنه ما فوق له. وبه قال مالك وداوود وبعض الشافعيه خلافا بعلمهم وفي ابي حنيفه. السادسه تخصيص اسم بالحكم، وانخلافه فيه كذلك قبل، واكثرهم يكثرون شرطا كان او غير مشترك، ولذا هذا مبحث متعلق بالمفهوم المصارفة، كان الأولى به أن لا يفرق بينه وبين مبحث حجية دلالة حجية مفهوم المخالفة، لأنه أورد دلالة الحصر بينهما. قال المؤلف درجات دليل الخطاب، درجات يعني أن دلالات الخطاب لها مراتب متفاوتة في الرسل وليست على درجة واحدة، بحيث إذا حصل تعارض فإننا نبدل الرتبة إلى أعلى. وقول دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة. فالست في الدرجة الأولى مفهوم الغاية، مفهوم الغاية، وذلك أن يؤتى بحكم ويمد إلى غاية، مما يدل على أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم. حروف الغاية المشهورة حرف حتى وحرف إلى. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها، يعني طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيدل هذا على أنها إذا نكحت زوجا غيره فإنها تحل بزوجها الأول. إذن المنطوق ما هو؟ تحريم نكاح المطلقة ثلاثا قبل أن يتزوجها شخص أجنبي، هذا المفهوم. مفهوم المخالفة أنه إذا تزوجها رجل أجنبي جاز لزوجها الأول أن يتزوج عليها. ومثله قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فيه دليل على جواز الأكل بالليل. ما هو المنطوق هنا؟ تحريم الأكل في النهار. ما هو المنطوق؟ جواز الأكل بالليل. ومثله قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فيه الأمر بغسل الأيدي في الوضوء إلى المرافق، هذا المنطوق. المفهوم أن لا بعد المرافق لا يغسل الوضوء. اختلف أهل العلم في هذا النوع من الغاية هل هو حجة أو لا، فقال الجمهور هو حجة. استدلوا على ذلك بأدلة مفهوم المخالفة السابقة، وقال الحنفية بأن ما بعد الغاية مسكوت عنه لا نثبت له حكما إلا بدليل مستقر. قال المؤلف: فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وما بعد المرافق يخالف ما قبل المرافق في الحكم. شمس بعدها فيفيد أن حكم هذا كمان في صدق، لأن هذا الاستدلال للحنفية الذين يقولون أنه غاية ليس بحجة. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن نقول هذه الآية دليل على أن ما بعد الغاية ينفع عنه الحكم الذي لما قضى. فلما قال أتم الصيام إلى الليل دل على جواز الأكل بالليل. الحنفية يقولون لا، في النهار دلت الآية على المنع من الأكل والشرب، ولكن في الليل لا تدل الآية عليه لا إثباتا ولا نفيا. لماذا؟ قالوا بدلالة أنه يحسن السؤال عنه. فلما قال ثم أتم الصيام إلى الليل قال طيب الليل في صديقه ماذا أفعل فيه؟ مما يدل على أن النقد لا يدل على حكم ما بعد الغاية. والجواب عن هذا تقدم لأنه لا تعارض بين حسن الاستفهام وبين الدلالة، فقد يكون اللفظ دالا على شيء ومع ذلك حسن الاستفهام عنه، وإنما حسن الاستفهام ينفي قطعية الدلالة ولا ينفي قطعية الدلالة. بدليل عدم حسن الاستفهام، هذا الاستدلال بدليل عدم حسن الاستفهام، إذا ما في صح ما شفته، بدليل عدم حسن الاستفهام، مع أنه هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن الاستفهام جائز ولا فيه إشكالية. وقالوا حكم ما بعد الغاية يأخذ حكم ما قبل ابتداء الغاية لأنه مسكوت عنه، هذا كلام من؟ الكلام فيه في نفسه المشكلة، يعني أوله الجمهور وآخره الحد. الرتبة الثانية مفهوم الشرط، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي، حين لابد من أداة من أدوات الشرط. ومن أمثلة قوله تعالى وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليها، المنطوق إثبات النفقة بالحامل، المنطوق نفي النفقة عن غير الحامل. قال يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل، وأنكره قوم من الحنفية، إذ تعليق الحكم بشرط لا يمنع تعليق بشرط آخر، فلما قال وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليه لا يدل على نفي النفقة عن غير الحامل، لأن قد يكون للنفقة حالة أخرى وسبب آخر قريب كالمطلقة في العدة تدل لها النفقة، فدل ذلك على أنه لا يصح الحصر بواسطة أو نفي الحكم عما أداء المذكور بمفهوم الشرط. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الأصل أن نتكلم عن الشرط المذكور، والأصل عدم وجود شروط أخرى أو أسباب أخرى للحكم إلا بدليل مستقل، هذا هو الأصل ونحن نسير على الأصل. أما إذا وجد دليل آخر هذا يأخذ عن محل النزاع، إحنا نبحث عن دلالة اللفظ بنفسه، أما دلالته في دليل خارج هذا خارج محل النزاع، فإذا ثبت وجود دليل آخر يدل على اشتراط أمر آخر أو إثبات سبب آخر اعتبرناه لوجود الدليل الآخر. النوع الثالث من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم بأن يقسم الكلام إلى قسمين ثم يثبت حكما لأحد القسمين مما يدل على انتفاء الحكم عما أتى. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها على قسمها والبكر تستهدف، قالوا فدل ذلك على أن البكر ليس أحق بنفسها. ومن أمثلته قوله جل وعلا في سورة المطففين لما قسم الناس إلى قسمين الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار لبيده، والفجار، كلا إن كتاب الفجار لبيده، حكم على الفجار بأنهم لا يرون الله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذا أثبت حكم الحجب بالقسم الأول، فيفهم من واسطة مفهوم التقسيم أن القسم الثاني لا يثبت له هذا الحكم وهو حكم الحجب، فهم لا يحجبون عن رؤية الله عز وجل، هذا يسمى مفهوم التقسيم. ومن أنواع أن يأتي بلفظ عام ثم يذكر بعده أحد الأقسام فيدل على أن الحكم منحصر على الأقسام. من أمثلة لما قال في الغنم السائمة الزكاة، الغنم اسم عام ثم جاء بعده بأحد القسمين وهو السائمة ثم قال الزكاة، فيفهم منه أن ما عدا السائمة لا تجد فيها الزكاة. قوله تعقيب الاسم العام بصفة خاصة في محل الاستدراك، الاستدراك خطأ. ومن أمثلته من باع نخلا، نخلا هنا اسم عام ثم جاء بعدها بصفة أقطعا فيدل هذا على اختصاص الحكم الذي هو ثمرته للبائع بالنخل المؤبر فقط. النوع الرابع مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. في النوع السابق الصفة وردت بعد اسم العام، هذه أقوى، كأن الإنسان مستحضر الصفة ولذلك لما قال في الغنم السائمة في الزكاة. لكن لو قال في السائمة في الزكاة تكون من القسم الرابع، لأنه لم يذكر الاسم العام. ومن أمثلته لو قدر أنه قال الثيب أحق بنفسها فقط فلم يذكر الاسم، فحينئذ نقول هذا دليل على أن القسم أن من ليست ثيبا ليست أحق بنفسها. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، كلمة وهو يقول هذه الصفة، حين يريد على اختصاص الحكم بها. وينبغي أن ننتبه إلى أن الصفة عند الأصوليين مفهومها أعم من مفهوم الصفة عند المحاة. الصفة عند المحاة إنما تطلق على المعت وحده، بينما الصفة عند الأصوليين تشمل كل ما فيه ذكر لأمر عارض للموصوف. ولذلك عند الأصوليين أن الحال صفة وأن المضاف صفة إلى غير ذلك، البدل صفة إلى غير ذلك من أنواع الكلام الذي يبين حال العارضة في الموصوف. هل مفهوم الصفة حجة أو ليس بحجة؟ اختلف أهل العلم، الجمهور قالوا هو حجة، وخالف فيه الحنفية وبعض الشافعية، والمؤلف حكى أن الجمهور يقولون بعدم حجيته. لماذا قال طائفة بأن مفهوم التقسيم حجة ومفهوم الصفة ليس بحجة؟ قالوا إن المتكلم عندما ذكر الوصف العام ثم ذكر عندما ذكر الاسم العام ثم ذكر صفة وصفاته معناه أنه يستحضر بقية الصفات، بخلاف ما لو ذكر الصفة وحدها بدون أن يكون معها اسم عام، لأن الإنسان يذكر الصفة وهو غافل عن ما عدا تلك الصفة، بخلاف النوع السابق فإنه لما ذكر الاسم العام ثم ذكر صفة خاصة يدل على أنه يستحضر القسم الآخر. والصواب أن مفهوم الصفة حجة، ومن الأدلة اللغوية أو من أنواع الدلالات اللغوية. النوع الخامس مفهوم العدل، فإذا جاء الشرع بتقييد حكم بعدل فإنه يدل على أن ما عدا هذا العدل يخالفه بالحكم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات، فقالت عائشة خمس رضعات محرمة، خمس رضعات يحرم بهن. فنفهم من منطوق هذا اللفظ أن الخمسة محرمة، فيفهم منه أن الثلاث لا تحرم. ومثله ما ورد في الحديث لا تحرم المص ولا المصقع مثل الرضاعة، يفهم من هذا اللفظ بواسطة مفهوم العجب أن الثلاث تحرم. ولذلك وقع خلاف بين أهل العلم في عدد الرضعات المحرمة، فقال الشافعية والحنفية الرضعة الواحدة المحرمة، وقال المالكية ثلاث رضعات يحرم واثنتان لا تحرم، لحديث لا تحرم المصة ولا المصة. قالوا فدل هذا على أن الثلاث محرمة بواسطة المفهوم العجب. القول الرابع قول الحنابلة وبعض الشافعية، قالوا لا يحرم إلا خمس رضعات، لا يحرم إلا خمس رضعات. من أين أخذتهم؟ من حديث خمس رضعات محرمة. قالوا فدل المفهوم العجب على أن الأربع لا تحرم. فعندنا الآن يبقى النظر في مفهوم العدد، لأن يعني تعارض عندنا مفهوم عدد مع مفهوم عدد آخر، وللنظر تفتيح مسالك كثيرة. وجمهور أهل العلم على أن مفهوم العدد من الحجج الشرعية ومن أنواع طرق استنباط الأحكام العددية. قول المؤلف هنا تخصيص نوع بحكم صوابه وعمزه صواب ايش الخامسه ايوه صوابه تخصيص عدد هنا من النوع يدخل فيه الاوصاف. النوع او الدرجه السادسه مفهوم اللقب، مفهوم اللقب بان ياتي حكم مخصوص باسم بذات، فهل يدل على ان ما عدا تلك الذات لا يحكم عليها بهذا الحكم؟ اذا قلت محمد متفوق حكمت بالتفوق على اسم ذات وهو محمد، فهل يدل هذا على ان ما عدا محمد لا ياخذ هذا الحكم وهو التفوق او لا؟ هل يسمى مفهوم اللقب؟ وقد اختلف اهل العلم اذا ما هو اللقب. الالقاب هي اسماء الذوات، اختلف اهل العلم في ذلك على اربعه اقوال. القول الاول ان مفهوم اللقب ليس بحجه، وهو قول جمهور اهل العلم وهو الصواب في المساله، وذلك ان العرب لا تفهم من ربط الحكم بالالقاب واسماء الذوات اختصاص الحكم بها. القول الثاني بأن مفهوم اللقب حجة مطلقة، قد نسب إلى ابن الدقاق وجماعة، قال من في بعض الحنابلة، وهذا فيه نظر. ويلزم عليه أن لفظة أن قولة محمد رسول الله يلزم من انحصار الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كلام خاطئ مخالف للقرآن. القول الثالث بأن الألقاب المشتقة يؤخذ منها مفهوم مخالفة بخلاف الألقاب غير المشتقة. ما معنى المشتقة؟ المشتقة التي أخذت من فعل، أخذت من فعل أو مصدر. من يأتي لنا ب الامبيشن ده ماخوذ من ماخوذ مشتق نهى عن بيع الطعام قبل الموضوع. هنا طعام سيدا لكنه مشتق من الطعام، فهذا اسم مشتق. فحينئذ يقولون هذا نعم نفيد مفهوم المخاطر. أما إذا كان اسم غير مشتق مثل محمد رسول الله فهذا لا نعم نفيد مفهوم المخاطر. القول الرابع أنه إذا كان هناك اسم عام ثم جاء بعده لقب من أقسامه وأجزاءه من هذا يفيد أو نأخذ منه بواسطة مفهوم المخالف فيفيد اختصاص الحكم المذكور. وأما إذا كان اللقب لم يسبقه اسم عام يشمله فإنه لا يفيد انتفاء الحكم عما عدا المذكور ولا يعمل عليه بواسطة مفهوم المخالف. فقولك محمد رسول الله لم يسبقه اسم عام فلا نأخذ منه انتفاع الحكم عما عدا المذكور فلا نعمل مفهوم المخالف. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، هنا تربة صفة ولا لقب؟ لقب، لأنه اسم بذاته. جاء بعد اسم عام وهو قوله وجعلت هي الأرض، الأرض يشمل أشياء كثيرة مما كان الرمل والتراب والحصى وغيره. فلما قال وتربتها قال دل ذلك على ان الحكم في التيمم حصد التراب. لذلك عند الحنابله لا يجوز للانسان ان يتيمم الا بالتراب. لماذا؟ لان اللقب هنا جاء بعد اسم عام يشمله فيعمل به بواسطه مفهوم المخالفه فننفي الحكم عما نفعله. لذلك المذهب ما يجوز واحد يتيمم بالرمل ولا بالحصى ولا باي شيء صعد على الا التراب وحده. اذا عرفنا ابواب اهل العلم المساله. قال السادس التخصيص اسم، لان لو لم يقول اسم دعم بحكم فهل يدل على انتفاء الحكم عما عدا ذلك الاسم؟ والخلاف في هذا القسم كالخلاف الذي قبله. وانكره الاكثرون فقالوا بان مفهوم اللقب ليس بحجه سواء كان مشتقا او غير مشتق. ويدل على هذا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الى هان وها، والفضه بالفضه ربا الى هان وها، والبر بالبر ربا الى هان وها، والشعير بالشعير ربا الى هان وها، والملح بالملح ربا الى هان وها. هذه اسماء الله لانها تدل على ذواتها. وقد قال الجمهور بان الحكم لا يختص بها بل يجري الحكم في كل ما وافقها في عده حكم الجماع. ولو كان مفهوم اللقب حجه للزمهم ان يقولوا ان الربا منحصر في هذه الايام السته. وهنا مساله مهمه وهي ان بعض الالفاظ يقع الخلاف فيه، هل هي من الالفاظ من ثم لا نعني فيها مفهوم المخالفه او هي من الصفات ومن ثم نقول او نعني فيها مفهوم المخالفه. لذلك مثلا قوله وهو يقول، بعضهم قال هذا لقب، وهنا وبعضهم هو بالتالي لا نعلم فيه مفهوم المخالفه، وبعضهم قال لا هذا صفه وهو صلاه ومن ثم نعلم مفهوم المخالفه فيه. I don't know what I'm doing. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا.